بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بمعرفة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي ردًا نطبًا ونقلًا نسلسًا عن ذبًا. الحمد نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصدق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت علينا إلينا فهمه وتدبره. نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منهم متركون رجاء أن يدرجوا ضمن الذين وصفوا بأنهم يتلون حق تلاوته وممن يحظون يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فذلكم المنتخب المتنخل المتنخل منا في تدبر أجل فاتحة لأعظم رسالة نقدمها بين يدي طول صور الكتاب الزهراء الأولى فسطاط القرآن وسنامه. نقدمها مستغفرين منزل الكتاب مما وقع منا من تقصير في الباب، إذ نحن معدن الخلل والخطل وجل من لا يخطئ ولا يزل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإذا استشيروا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخبر فيها بمضاعفة الأجر للذي يتتعتع في الترسيل، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، نمد يدينا إلى الله أن يعمنا بفضله ونحن من متتعتعات التنزيل أو التأويل. إذا كان الله قد وعدنا على رسوله بمضاعفة الأجر للمتتعتع المتعذر في الترتيل، فلنا رجاء إليه أن يضاعف الأجر لمتتعتع التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذ نودع فاتحة الكتاب غير مودعة منا، لأن أنفاسها المقدسة سارية في كل سور القرآن، سريان الروح في الأبدان، وأنفاسها ونفحاتها العاصرة تضوع مسكا ومندلا في رياض القرآن على امتداد سوره وبيناته صدقا وعدلا. إذن انفاس الفاتحة معنا، نفحات طيبها معنا، أسرار معانيها ومتانيها معنا إن شاء الله، إنما حللنا وارتحلنا على امتداد الكتاب. إن شاء الله عز وجل أن يوفقنا إلى تمام تأويله على الوجه الذي يرضي عنا جل في علاه. إذ نودعها غير مودعة، نردد مع القائل في وصف الكتاب وسعته على تفنن الواصفين بوصفه، إفن الزمان وفيه ما لا يوصف أو ما لم يوصف. ونردد قوله جل في علاه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقول القائل صادقا في فاتحة الكتاب: لو جليت سرا على أكماه غدا بصيرا ومن راوقها يسمع الصم. ولو أن راقم ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جن أبرأه الرسم وقرب نجل فعلاه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى جواب الشرط لكان هذا القرآن فجمين جملة ما أقول به. نودع فاتحة الكتاب بمسألتين اثنتين وبحثين صغيرين يكمل مستعجلة. المبحث الأول في من سمى فاتحة الكتاب أو لقبها بمليحة التكرار، ولكن هذا مشهور أنه لقبت به كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفي الحمد كما سبقنا توحيد وثناء، أي توحيد وزيادة كما قال ابن عطية. مليحة التكرار لما؟ لأنها مكررة ومكرر فيها كل شيء، وهي هي أيضا في نفسها مكررة، وما ورد فيها مكرر ودل على التكرار، وأسرارها في التكرار الذي ألمحت إليه. انتبهوا إليه. أولا فاتحة تكرر في الفرائض 17 مرة في اليوم، وتسمى متاني لأنها تتنى، وأقل الفرائض عدد ركعات الفجر في فاتحتان، مكررة حتى في الأصل، وفيها ثناء وعبادة ودعاء، وكل منها مطلوب تكرره. لما؟ لأنها من قبيل الذكر والفعل الذي لا يثمر ثمره ولا يؤدي أثره ولا يعطي لقارئه جوهره إلا بالتكرار. الثناء تكرار الحمد، والحمد معرفة، مليحة التكرار، والحمد معرفة، والمعرفة هنا متعلقها أجل معروف، قال صلى الله عليه وسلم في معرفة الله لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أحيط بكمالاتك ولا بمعرفتك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهو في معنى لا يعرف الله إلا الله في التأييد. وجانيها العبادة، ومن شأنها أن تكرر لأن مقصدها تحصيل التزكية من المتعبد، وهذا لا يحصل إلا بالتكرار، وفي التزكية عروج وارتقاء وتخلص من ظلمة، ولذلك تطلب العبادة إلى آخر رمق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن شأن العبادة أن تكرر إياك نعبد باستمرار، الحمد لله على كل الحال وباستمرار غير منقطع. المعرفة لا حد لها إن فلا انقطاع للمعرفة، والعبادة الانتهاء لها لأن غرضها تزكية المتعبد، وهذا يحتاج له باستمرار. لا يمكن يصل الإنسان إلى مقام يقول فيه انتهى العروج، أبدا أبدا. وثالثها الدعاء، وسره في تكراره في الإلحاح، إلحاح به، أحرب بمجمن القرع أن يفتح له القارع للدار للباب، إذا أزمن ولزم فتح له، خصوصا إذا كان بالأجاب المطلوب. لأن الدعاء استمداد، وتوالي الإمداد هو حاجة فيك مستمرة، لأن الافتقار فيك وصف ذاتي، وما يعرض لك من شؤون الغنى عارض كاسمه، هو على تقدير الحذف والانتهاء. والعارض لا يلغي الوصف الذاتي فيك الذي هو افتقارك، والله الغني وأنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء. مليحة التكرار كل ما فيها مكرر ومطلوب تثنيته، لأنه ما يتعلق بالمعرفة ولا حد لمعرفة الله، أو بالتزكية والانتهاء لمقام العروج فيها أو بالمدد، وهذا مقام افتقارك يقتضيه مقررا منك باستمرار، لأنك بقدر ما تعرف حاجتك وغنى مولاك بقدر ما تشد إليه. فعاد الدعاء إلى الثناء، وانعطف الدعاء على معاني المعرفة، ففي انعطاف آخر الفاتحة إلى أولها، كما هو شأن السور التي تشبه أن تكون سوارا حلية أو سورا جامعا تنعقد طرفه في نهاية المطاف. ثم أعذروني إذا عدت إلى الفاتحة أعود العاشق الذي يردد قول القائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، وليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. إذا شده الحب لا يعرف كيف يتصرف، يقول السلام عليكم ثم يعود فيحيي يسلم سلام متاركة ثم يعود إلى المشاركة كما يقول ينسى. ولماذا هذه العودة؟ ليذكركم بجواهر من عبارات من عصية وفاء لهذه النسبة التي ننتسبها تسيب فيها إليه وإلى مجالسه. استصحب بعد غرر كلماته في تفسير الفاتحة، لما؟ لكي يستصحبها المؤمن وهو يقرأ الفاتحة يناجي بها ربه، لأن الفهم هو جسر الوصل ومدخل الفضل، فهم في الكتاب. واقتصر على عبارات أو غرر من عبارات ثلاثة، إزاء آيات وجمل ثلاثة في فاتحة الكتاب، فيها بعض تغيير قد تلاحظونه مني، والغرض منه إضافة ما يكمل المعنى ويظهره ويبرزه. في الأول يقول في الحمد لله، يقول الثناء الكامل في نفسه وأل لاستغراق جنسه. والحامد من الناس قسمان: شاكر على فعل جميل أسدي إليه، ومثل بصفات الجمال وإن لم يسد إليه. ثم يزيد فيقول: والحمد لله ثناء أثنى به الله على نفسه وضمنه أمر عباده بأن يثنوا عليه به، ففيه ذكر منهم له خبرة، وفيه إنشاء ثناء ذكرى، فيه خبر وإنشاء. ويقول بإزاء جملة إياك نعبد، هي نطق المؤمن بإقراره بربوبية الله وتدلله بمقتضى عبوديته له، لأن غير المؤمن عابد للأصنام ومتعلق بالأوهام. ثم يقول إذا إياك نستعين، تبرؤ من كل تعلق بآلهة الإفك التي لا تشفع ولا تنفع ولا تفك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. ويقول في اهدنا الصراط المستقيم، هي رغبة من مربوب مفتقر إلى رب هو الغني المقتدر في الكون مع المنعم إليهم أو المنعم عليهم وعلى سننهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في معتقداتهم ومعتمداتهم، كده يقول. ثم يزيد فيقول: تثبيتا في الحاصل من الهداية وتكميلا فيما لم يحصل منها بسبب الجهل والتقصير المخل. عبارة فائقة لو استحضرها التالي لك فتحت الكتاب لاستنار وانشرحت منه الأبصار والبصائر، ووقف على سر المدرك من الفاتح: الحمد لله الله يثني على نفسه حين علم أعز عباده حمده. وفيه ضمنا تلقين لهم بأن يحمدوا بهذا اللفظ المرضي عنده، قولوا الحمد لله رب العالمين. ثم إياك نعبد تنطق شاهد الله بأنه الرب وأنت العبد، وهو الممد وأنت المستمد، نستعين وأنك متبرئ من أن تتعلق بوهم لا يفيدك ولا يجدك. العبادة سندك والعون منه مددك، وأنت على الصلة وجسر الوصل بين الطرفين. بقدر ما تستند تستمد، بقدر ما تستند تستمد. ثم يدين الصراط المستقيم رغبة محتاج لغني ذي الفضل العظيم، لواهب الجود والمتفضل بكل جود. مد يديك إليه وباستمرار، اهدنا وبإصرار، جلبا لصنوف الاستقامة ارتقاء، واتقاء لصنوف الانحراف عنها انحدارا وإسفافا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والختم بما يوجب القبول إن شاء الله فضلا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فأية صلتين بين صورة تبدو في كمها صغرى وفي سرها الأم الكبرى، إلى صورة تمتد لتلقب بالفسطاط الرواق، ولتلقب بأول ميادين الكتاب، أول ميادين، وليثنى عليها بالزهراء الأولى، ولتوصف بوصف قد لا يفهمه البعض، وهو التوقيفي والاسم التوقيفي، صورة البقرة، أي صورة قصتها في 5 آيات، منها ضمن بحر من آية يصل إلى زها 287 آية، 5 منها التي تناولت قصة البقرة. ومع ذلك رفعت قصة لتكون عنوانا لصورة على امتدادها. فيا ترى ما السر؟ وهي واحدة الاسم وإن تعددت ألقابها، لأن الفسطاط ليس اسما وإنما لقب، والزراء كذلك أيضا لقب وليست، وسنام القرآن أيضا لقب وليس اسم، إما باعتبار الحجم فسطاط وما ضمت من أحكام محتويتها، وباعتبار الموضع العالي سنام، لأنها أعلى صورة في الكتاب، الفاتحة مدخل للكتاب، هي من مفصلي انتماء باعتبار حجمها. سورة البقرة سبق في أول الفاتحة أن أظهرناكم على بطائق التعريف بصور المصحف الشريف، وهي بطائق 3، بها نشتغل، ومن خلالها يمكن أن تقف على ما نريد من منهجين، يعني يتكامل إن شاء الله شيئا فشيئا ليكون المدخل إلى فهم أوسع للكتاب أو أدق للكتاب بنظرنا. بطاقة الأولى بطاقة تصنيف، ثم بطاقة التوصيف، ثم بطاقة التوظيف، 3 بطاقات. بطاقة الأولى بطاقة التصنيف تعنى، يعني موضوعها واهتمامها، بوضع الصورة إزاء بقية الصور، تمييز لها في جوانب تزيد على 10، وذلك حتى تكون في غاية الاشتهار بالميزات المعتبرة في باب الاسم وباب القسم. اسمها ما قسمها الذي تنتمي إليه؟ ما حجمها كما؟ ما نظمها موقعا في الترتيب، ترتيب النزول أو ترتيب التلاوة والكتابة؟ ثم ما مطلعها وما مقطعها وما نسبها وما سببها وما فضلها وهل لها من خصائص؟ حوالي 10 إلى 11 جانبا تعنى به بطاقة التصنيف، تصنيفها. ثم بطاقة التوصيف، وهذه تعنى وتهتم بالمبالغة في تجلية موضوع الصورة المحوري، خصوصا حين نروم نحن أن نقول إن لكل سورة موضوعا واحدا هو الأساس، ونجد مواضيع أخرى فهي مندرجة تحتها ومتفرعة منها، وإن العنوان يجلي جانب الكبير منها إن لم يكن يجلي كليتها. يعنى بجلية الموضوع بالعنوان، واستعانة بمعقد التصوير مطلعا ومقطع، وهذا شيء إن شاء الله سنشتغل عليه. ثم بطاقة التوظيف، وهي آخر بطائق وأوعاها، وهي تهتم بسؤال الدلالة، يعني معاني مفردة السورة وغريبها، ثم وهي في تركيبها نظم ما يستفاد من نظم تركيبها، ثم بدائع أساليبها، ثم الوقوف على آل ياسين في إعرابها ومستفاد قراءاتها لتوظيف الكل في إبراز الدلالة أصولا وثوانيا، معارف ولطائف. وقد نظمت لكم مبرجة على طريقتي في بيان هذه البطائق الثلاث ومتعلقاتها وتفاصيلها في آخر مجلسي، صلى الله ممكن أملي عليكم. هنا بدأ ببطاقة التصنيف الأولى، وأول ما يبدو من جوانب الحرية بكذا اسم، مبحث الاسم، اسم الصورة، وبه نجد جل المفسرين يبدأون باسم الصورة، يقول تسمى صورة كذا. وتعلمون أن التسمية توقيف في الغالب، أن توقيف كانت بتسمية رسول الله بتوقيفه وبتعريفه، وقد جاء أحاديث كثيرة صحيحة تسمي الصورة بصورة البقرة. الصحيح اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستصيح البطل. اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران، يجيء القرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أحاديث في الصحة صحيح، صحيح مسلم وصحيح البخاري وغيره، فيه صريح باسمها سورة البقرة. وفي لسان الصحابة عائشة رضي الله عنها والله ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا نزلت في المدينة ردا على الذين يقولون إنها نزلت في مكة. عائشة ما كانت عند رسول الله إلا في المدينة، ما دخل بها إلا السنة الثانية من الهجرة، قد ما نزلت هذه السورة إلا. فتسمية هذه البقرة توقف وعليه، فلا وجه لمن قال بكراهية الاسم، كما قال بأن تسميتها بالبقرة وإضافتها إلى قال يكره. قلنا له ما كيف نقول؟ قال يقول هذه الصورة التي تذكر فيها البقرة، الصورة التي تذكر فيها العنكبوت، الصورة التي يذكر فيها الفيل، وذكروا ذلك أثرا، وهو في الحقيقة صححه بعض له أثر موقوف على سيدنا علي. تعلمون أن الموقوفات لا تناعز المرفوعة إذا صحت، المرفوع لا يعارضه الموقوف، يعني لا يدفع به الموقوف، وإنما يلتمس لذلك بعض وجيه، فإنها ربما كرهت كراهة التنزيه في الوقت الذي كان المنافقون مستهزئون يسخرون بمثل ذلك بأمثال القرآن، بضربه المثل بالعنكبوت والذباب ونسبته الصور إلى بعض هذه الحيوانات، صورة الفيل صورة لجهلهم بأن المراد من هذه الأسماء معاني أخرى. الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يركبون مثل هذه الدعاوى ومطاعن لكي ينكروا أن يكون القرآن مقدسا عليا، يقول كيف يكون علي وكيف يكون كلمة الله ويضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة. فكأن هذا اللون من الوهن كراها لتجنبا من أن تكون ذريعة لمطعن طاعن في الابتداء، ومدى ذلك انتهى كل ذلك. فلعل وجه ذلك هو هذا الذي يقول. مع أننا حين ننظر إن شاء الله نجد أن إضافة سورة البقرة هي إضافة على حرف مضاف، أنا سورة قصصها الواردة فيها والتي هي من الغرابة بالمقال ومن تلالة السرية بالمقال، يمكن أن أقول إنها جوهر السورة والمنبئة عن موضوعها الحقيقي. وهذا ننتظر به إلى حين إبراز الموضوع من مساقات التوصيف، لا نستعجله، وإن كان نبدأ لكم إن شاء الله بداية صغيرة لتستنيروا. قصة البقرة في سورة البقرة على وجاسة القصة، بدأ من قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله الخلد فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نقطة. قصة هذه فيها من الدلالات على محور الغيب ما يحيط بمعاقد العقائد، ففيه الإشارة إلى غيب الذات العلية لله الصانع المحيي، لأن إحياء الميت كما سيرون في قصته لم يكن ليحيى بذاته، فهو حي بإحياء محي، فهي دلة على وجود الصانع وهو غيب، أصل في الاعتقاد، بل هو أصل الوصول في الاعتقاد. والثاني دلت على قدرته، لأن إحياء الميت بضرب من جزء من ميت، لأنه ضربه لا يمكن أن يكون بذات الضارب أو بذات الأداة المضروب بها، وإلا لتكرر الإحياء بالضرب، ليس ذاك العظم وضرب به تعود إحياء قاك، إذن ليس منه، وإنما كان عنده فقط سبب صوري من محي الله. فإذن دلت القصة على قدرة الله وهي غيب، ودلت على حكمته وهي مرجع لكمال صفاته. أين الحكمة؟ في إرادة جل وعلا محو آثار التقديس في نفوس الإسرائيليين، لأنهم كانوا يعبدون العجل وأشربوا حبه في قلوبه، محو آثار التقديس، أمرهم بالذبح ثم بقطع أوصال منه ثم قد وصلوا إلى هذه الدرجة. ولذلك هذا العجل الذي تم اختياره بالمواصفات المذكورة بناء على أسئلتهم كان في غاية الحلية والكمال كما وصف القرآن، في لونه، في سنه، في دف اشتغاله، لم يدلل بحراطة ولا بسقي ولا كمال. ونظرته للعجول من هذا النوع تعلمون قصتهم مع العجل السامري وكيف ذاهر عند مرآهم، الحجوة خاتم ذهبي، لكن أشياء يعلمها الله لمحو دك أثر التقديس. استحضر لك الصورة تحت سجودهم للعجل لما خار، ذبحوا بقرة، يعني عجل بقرة، عجل بقرة من النوع الذي ذكر لكم، حكمة. وفيه دلالة على النبوءة، لأن فيه معجزة، والمعجزة دليل النبوءة كما سيجون في العقائد. خلصنا رسلنا بالبينات ابتداء، معجزات الدلة على صدقهم، هل الكتاب والرسالة ناطقة بمنهاجهم. وفيها أيضا من معاني الغيب البعث، والبعث قيامه على شيء، قدرة على الإعادة والقدرة على المحاسبة وإيقاع الجزاء، وكلاهما في قصة البقرة. هؤلاء كانوا اختلفوا في من قتل، يعلمه بعضهم ويسر بذلك، ولكن الله يريد أن يجلي ذلك كما هو الحال في يوم الفصل بتجلية ما خفي والإنباء بما لم يكن معلوما. فقد نطق القتيل وقال قتلني فلان وحصل الجزاء وإيقاعه على القاتل طبقا بشهادة لا يمكن أن تكذب، من خصم المدينة اليهود حيث سمعوه انتهى، لم يكن أحد يخامن شك في أن القتيل فلان وقد قال قتل قاله القتيل ونطق به نطق إعجاز قتل لفلان وقع الجزاء عليه. ففي إذن غيب بعث بالإحياء وغيب إيقاع جزاء بنطق شهادة من عدل لا يكذب وانتهى وفصل النزاع إن يوم الفصل كان ميقاتا. وفيه أيضا من غيب القدر مسألة تتعلق بالهداية الناس وأن مبناها على سبب المجاهدة وفيها من نطق مقالتهم وإنا إن شاء الله لمهتدون وأن الهداية تتبع المشيئة وفيها من أسرار الله في قدره ما حاص الله به علمه. إذن في قصة هذا من أنوان الغيب ما يشير إلي البقرة سورة البقرة من افتتاحها بقول في هدى للمتقين شكون المهتدون الذين يؤمنون بالغيب. في الحديث عن الغيب العقائدي والمقصدي محوري في سورة البقرة وقصتها كاشفة لجوانب الغيب المراد بشكل مشهدي مسكت ومبكت. هذا بعض ما يلوح إن شاء الله من معنى قصة ونرجعها للرب صاحب الموضوع الصورة التي نرجو أن يكون إن شاء الله قد اتضح لكم مدخله مع هذا العنوان. إذن لسورة البقرة اسم واحد يحيل على قصتها التي تحيل على موضوع محوري أكبر به ضل اليهود إذ كانوا ليؤمنون بالغيب. وفي سورتنا يقول أرنا الله جهرة وقد قالوا من قبل اجعل لنا إلها كما لهم مباشرة وقد رأوا المعجزة في إنجائهم من الغرق معجزة موسى الذي إنما جرت معجزة وهو معلل للتوحيد. وفيها أيضا بيان لألوان من الغلو التي ضل بسببها بنو إسرائيل عن الصراط المستقيم. ولذلك ستلاحظون في القصة إلحاح على الوسط صفراء فاقع لونها وتجدون اللون الصفراء كما سيجيون صبغون وسطي مسنة قال لا فارد مسنة ولا بكر صغيرة عوان وسط لا ذلول تثير الأرض فتمتهن بالحراثة ولا تسقي الحرث فتذل بالسقي وإنما وسط غير ممتهنة. انتبهوا معي للحاحة الوسطية وعدم الامتهان بما هو أرضي حضيضي حسي ترابي مخسس. ولها ألقاب تجلي الاسم لأن الاسم العلم يعين مسمىه بالإطلاق. اسم يعين المسمى مطلق علمه العلم من الاسم ما عين مسمىه بالإطلاق. حيث يقول سورة البقرة كما لو ناديت واحد باسمه العلم زيد وكان ليس إلاه فإنه. ولم تذكر هذه القصة في القرآن يعني في غير هذه الصورة. فإذن ما مميزت به صالح للتسمية العالمية. نعم هذه واحدة. والأكثر أنه بل يبلغ ليصل مقام أن يكون عنوانا مترجما لموضوع الصورة وهذا أكثر من أن يكون مجرد مميز. الألقاب هي من نوع الأسماء لكن تشعر ببعض معانيها في باب المدح فسطاط هذه تسمية جاءت على لساني خالد بن معدان وهو من كبار علماء التابعين وله معروف بالمراسيل مراسيل معدان خالد بن معدان. قال سورة البقرة فسطاط القرآن والفسطاط يعني عبارة عن البناء العظيم والخيمة الممتدة الرواق الكبير وبه سميت مصر القديمة اسمها فتح مصر، عمرو بن العاص سماها فسطاط. فكان فسطاط هو انها كانت محل اقامه خيمته الكبرى التي تضم اهله وحاشيته وقيادات الجيش والولاة، فسطاط. وذلك لانها اطول صور الكتاب من حيث الحجج، واوفاها واحفلها بالاحكام، حتى قال ابن العربي مع حفيري في الاحكام، قال بلغني عن بعض مشيخة يقولون ان في البقره ألف، إن في البقرة ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم رباعي. هذا ما فيه من المبالغات، يمكن يعني ففيه دلالة كبيرة أن فيها كثير من الصريحة والغير صريحة. ولذلك تسمى سورة الميادين، هي من الميادين. عندنا سور مفتتحة بألف لام ميم تسمى ميادين القرآن. القرآن ميادين وبساتين وعرائس ومقاصير وديابيج ورياض. فما يدينه المفتتح بألف لام ميم، وهي ستة، أربعة مكية جاءت في القرآن على توالٍ، وهي ألف لام ميم العنكبوت، ألف لام ميم الروم، ألف لام ميم لقمان، ألف لام ميم السجدة، وهذه لواميم مكية نزلت في القرآن، رتبت في التلاوة على ولاء. وانفردت سورتان بالافتتاح بألف لام ميم في أول القرآن، ألف لام ميم الكتاب بقرة، وألف لام ميم آل عمران، لأنهما مدنيتان. ولذلك سمي بالزهراويني، زهراء مؤنث أزهر، والأزهر المشهور ببياضه ونصاعته بناء عن الاشتهار، لأن ليس هناك من صور في الكتاب تفتتح بهجاء وهي مدنية، بل إننا نحن مما نعرف بالقرآن المكي هو تصديره بالحروف المقطعة، صاد أو نون أو كذا، فالصورة مكية. ولم يستثنى إلا هذان الصورتان، فهو إذن مشتهرتان بهذا اللون من الوان لاعتزاء تخصص وزراوي. ثم زهراوين لأنهم يتصلان بالنور، نور الهداية الأزهر، هداية الصراط المستقيم. هذا من إسرار النظم في الفاتحة، لأن السؤال سؤال الهداية للصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم، من حديث عدي بن حاشم هم اليهود والضالين وهم النصارى. وجاءت صورتان تبينان سبب ضلال اليهود وسبب ضلال آل عمران ومن بينهم متابعة عيسى النصارى، كيف ضل هؤلاء عن الصراط وكيف ضل هؤلاء، لغاية إيضاح وبيان الصراط المستقيم. ولذلك لا تستبعدوا، قلت لكم أنكم تجدون في البقرة حوالي بضع عشرة خطأ للمغضوب عليهم، خطأ عقائدي ومقصدي، تقصد الصورة أخطاءهم التاريخية تعلقت بالعقائد أو بالمقاصد، بالتزكية أو بالمعرفة، فهذا شيء مقصود في الصورة. كما تجدون فيها حديثا عن التقوى نيافة عن البضع والثلاثين اشتقاق من التقوى، تكرار كلمات الاتقاء، والاتقاء تجنب أكثر منه اكتساب، وإن كانت التقوى بالمعنى الجامع تشمل الاكتساب والاجتناب، ولكنها أدل على الاجتناب من دلالتها على الاكتساب، كما سنبدو عليه إن شاء الله في حينه. إن قول الذين المتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا اتقاء، يتقون المادية والركون إلى الحس والقطع بالمرئي على الغيب. إذن هذه الألقاب تكمل اسم الصورة وتوضح جوانبها منه، فهي فسطاط وميدان، وهي زهراء واضح في منهجها التعريفي وفي نهجها في استمرار التحدي، حتى لا يقول قائل كما سيجي هنا إذا كان طوالع الهجاء في الصور المكية للتحدي، فإن المجتمع المدني خلا من الذين يتحدون بالقرآن لعموم أهل الإيمان، نقول لا بد من دلالتها على استمرار التحدي كمقصد المقاصد الكتاب. وفي سورة البقرة آية التحدي، كنتم في ريب مما زنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، في صدر سورة البقرة استمرار التحدي إذن، وسيجيون استمرار مثله في سورة آل عمران. لأن حين أسألكم لماذا نزل الكتاب، مقصد واحد ولا مقاصد؟ التحدي والهداية والتعبد صور، تحدي ولا وجوه، الهداية ولها مدارج ومعارج، والتعبد وله صور. حتى إننا أشياء يعني آيات يمكن أن نقال إنها نسخ حكمها وبقي رسمها، نتعبد بها تلاوة، تلاوتها نتابع على تلاوة المنسوخ، هذا من مقاصد الإنسان. ونتعرف منة الله في نسخه، خصوصا إذا كان سواء كان إلى أخف أو إلى أتقل، النسخ إلى أخف رحمة من جانب تخفيف، والنسخ إلى أتقل رحمة بجانبها مضاعفة التطهير والتزكية بالتكليف. لأن الحكيم إذا كلفك زائد فهو يعلم أنك محتاج إلى هذه الميلوان التكليف، وأن فيها خلاصة، فيها خلاصة. إذن دائما في النسخ تذكر منه سواء كان إلى مماثل أو إلى أخف أو إلى أتقل أو إلى غير بدل كما يصور النسخ. ثم هي سنام القرآن وسنام كل شيء أعلاه، وهي عالية في خريطة المصحف، المصحف صوره فنتجدها أعلى شيء فيه. لماذا؟ لأن الفاتحة لا نحسبها على هذا النحو، لأنها فهرس للقرآن، فهرس مدخل ديباجة، فهرس في موضوعات الكبرى للكتاب، موضوع الحمد والمعرفة، موضوع العبادة والاستعانة توسلا، وموضوع الاستهداء والتعلق بكمال العروج والتوقي بعد الترقي من صنوف إلى الانحدار. هذه موضوعات، وذلك سميت سبع مثاني تتنى في عموم الكتاب في عموم صوره، وتعرض بصور وبأشكال مختلفة، وهذا معنى تشابه. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها متاني، دائما أمثل لكم كالذي يقدم للذي يريد أن يتعرف الحلاوة مذاقها في شتى صنوف الفواكه، قل يا سيدي دق تفاح حلاوة حلو نوع، خذها في الإجاص، خذها في العنب، خذها في المشمش، خذها في الألوان من الفواكه، وحلاوة مختلفة ولكنها متشابهة. وأتوا به متشابهة، شبه بعضه بعضا في الحسن، هذا من المعاني التي فسرت به آية التشابه في فاكهة الجنة. الله نزل أحسن الحديث، ومن أحسنيته كونه على صورة من التشابه. كم هي آيات الثناء والحمد تسبيحا في مطالع الصور وفي أثنائها، ذكر أسماء الله الحسنى كيف صرفت وكلها ثناء، كيف وقعت في مشاهد في غاية، سنجدها في صورة البقرة وهي مدنية، ومشان القرآن المدني لا يعنى كثير بالعقائد، ومع ذلك نجد فيه أجل آية في العقائد والثناء على الله سيدة القرآن آية الكرسي، الله لا إله. وعلاقتها بقصة البقرة الحي القيوم، حي الميت وأقامه وأنطقه بالشهادة على قاتله وقضى بأمر جزائه عدلا لا تأخذه سنة ولا نوم، ولذلك أحصى كل شيء. الصورة كلها لها علاقة شم القصة إن شاء الله. لذلك إذا جاء الاسم على لسان رسول الله المسدد بوحي الله فإنه يعيننا كثيرا على استجلاء موضوع الصورة، ونحن واثقون بأنه هو الموضوع الذي تريد الصورة تشكيله. من الاسم وكش حاجة في الاسم صورة البقرة، إذا لا كراهة في إطلاق الاسم خلاف لمن دعا ذلك، خصوصا بعض المناهج المفسرين حتى حتى سيدنا الطبري وقع في هذا حيث قال بابه الصورة التي ذكروا فيها البقرة هكذا عنوانها، لأن هذا الأثر رواه البياقي وهو في سنده ضعف، حتى إن ابن الجوزي جعله في الموضوعات، ولكن ابن حجر يعني عقب عليه فقال إنه صح موقوفا على علي في كراهة إطلاق اسم البقرة عليه. ولذلك عندنا نحن المغاربة أسماء خصصنا بها الصورة، منها الهوان، ومنها البكر، ومن محفوظات سينزيش كل قال ويبسط العواني قول بالصازي وغيره بالسن بالترازي، ويبسط العواني، العوان هي الوسط أي البقرة، لأنه لا يذكر هذا الاسم هذا وصف إلا في صورة، كيش عوان أي وسط إلا فيها يعني الصورة، فإذا تميزت بذكره. ويبسط العواني، لأن عندنا الله يقبض ويبسط هكذا بالواو، هذا بالواو نفد الصورتين يبسط يبسط أنه هو يبسط بالواو، والصاد سين مصيمة صادا في صورتنا، ولذلك أسرار في اللغة وأسرار في المحل، أسرار لطائف، أسرار في اللغة وأسرار في المحل تضرب إلى جهة المعاني، لأن الصورة الوحيدة التي قدم فيها البسط على القبر، مزيد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هنا ويبسط زيد والله يقبض عفوا وخير البسط والله يقبض دائما البسط سابق إلا في هذه الصورة، الله يقبض يبسط مع أنه دائما يبسط ويقدر يبسط ويقدر دائما القدر والتضييق متأخر والبسط سابق إلا في سورة البقرة، فقد قدم القبض وأخر البسط، وفي تأخير البسط إدان بنقص البسط فيه يقبض ويبسط هكذا نقرأه بالصاد، لا وجه في اللغة ما في ذلك شك، لمدى أبدل السين صادرون وسبق أن في السراسي نظيره المبدلات معروفة هذه. إذن العوان وكذلك البكر وكلا يقول ذلك البيت المعروف الرسم وكلا فكلوا دي وكل وكلا فكلوا بالبكر وغيرها بعكسه في التدري وكلا منها رغم تقديم الواو على الفاء فكلوا بالبكر أي بصورة البقرة، لأن فيها ولا لا فارض ولا بكر أي فتية صغيرة، فارض المشنة والبكر الفتية الصغيرة، ومن فطانة المغاربة أن هذه تسمية إنما هي تسمية في قصة البقرة بأوصاف للبقرة، هذا ذوق جميل عند المغاربة، عوان صورة العوان والعوان هي البقرة المرادة، والبكر هي صورة يعني هي أيضا نعت للبقرة التي جاءت في قصتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم ولكم من آمين الحمد لله.